إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ورد سؤال أن مجموعة من الأطفال السوريين في بعض ولايات أمريكا معروضون على العوائل الأمريكية، فيسأل بعض إخواننا المسلمين هناك أن الذي يتبناهم تنسب هؤلاء الأولاد إليه ويحملون اسمه، فهل لنا أن نتبنى هؤلاء علما أننا إن لم نعمل على تبنيهم فإن ما آلهم الكفر فيتبناهم الكفار؟ فالجواب، أسأل الله التوفيق للصواب، أن الشريعة جاءت لتحصيل وتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، والمصلحة الخالصة في وقت الغربة وفي مكان الغربة عزيزة أو عديمة. أنت أمام مصالح ومفاسد، المفسدة أن تقع في المحذور الذي أمر الله تعالى، قال ادعوهم لآبائه، أن تنسب إليك ما ليس لك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مولاه. وأمام أيضا مفسدة أخرى، وهي أن يصبح هؤلاء الأولاد نصارى وأن ينسلخوا عن الإسلام وآباؤهم مسلمون، وهذه ضريبة الاستعجال، وهذا من كيد الكفار للمسلمين. فبلا شك أن مفسدة الانتساب لغير الأب أهون بكثير من مفسدة أن يضيع الأولاد وأن يصبحوا كفارا. فالواجب على المسلمين هناك في تلك الولاية وجوبا كفائيا أن يحافظوا على هؤلاء الأطفال كما يحافظون على أبدانهم، يحافظون على أديانهم وعلى معتقدهم، وأن يبقى نور التوحيد في قلوبهم، وأن لا يتسلل إليهم ظلمات التثليث والشرك بالله عز وجل، وهذا نجس ورجس في قلب العبد. فالواجب على المسلمين هناك، والواجب يتعين على من تتعين عليه يعني القضايا الكلية التي تخص المسلمين، كتحديد أوقات الصلوات وأوقات الصيام من المراكز الإسلامية المعروفة الكبيرة أو من الأفراد المعروفين. الواجب عليهم أن يتبنوا قضية هؤلاء، والواجب عليهم أن يحثوا الناس وأن يرغبوا الناس وأن يبينوا لهم أن هذا واجب كفائي عليكم، والواجب أن نحافظ على هؤلاء الأولاد مع مراعاة أمرين. الأمر الأول أن هؤلاء يعرفون أنهم ليسوا أبناء لكم، الأولاد الصغار هؤلاء لما يكبرون يعرفون أنكم يعني متبنون وصنعنا هذا معكم، لأن الله فرض علينا هذا، والواجب على الأبناء فيما بعد أن يكون لهم نصيب من البر لهؤلاء، لكن هم ليسوا أبناء ولا يأخذون أحكام الأبناء من حيث الميراث وما شابه. هذا الأمر الأول. فمن يتبنى يبين، فحينئذ نكون قد حققنا، دفعنا المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وهذه المفسدة الصغرى أجرينا بعض الأحكام التي تقلل من شأنها والتي لا تؤثر في التغيير والتبديل في أحكام الله جل في علاه. والأمر الآخر في مثل هذه الصور كنا نقول يعني افتراضا، والآن يا للأسف والقلب يتقطع حسرة وأسى على ما يجري في مع المسلمين مع أبناء المسلمين، الآن نقول ذلك واقعا، أن في مثل هذا يجري أحكام رضاعة الكبير. فإذا تبنيتم نقول للعائلة التي تتبنى ذكرا فينبغي أن يكون هذا الذكر محرما على الزوجة، على زوجة من يتبناه، وعلى البنات كذلك. فالزوجة تجعل مثلا أختها ترضع هذا الولد حتى تصبح هذه الزوجة خالة، إذا كانت هي لا تستطيع أن ترضع، إذا كانت هي مرضع فبها ونعمت، فبها ونعمت، فيصبح هذا الولد، يصبح هذا الولد ولله الحمد المنة، أو البنت يصبح ابنا لها، ولا يكون هنالك حرج لما يكبر ويعرف عورات النساء. فإذا كانت الأم غير مرضعة وكان هنالك ذكر يريدون أن يتبنوا ذكرا، فترضع مثلا الخالة، تصبح هذه البنت خالة. وكذلك إذا كانت أنثى، فالمهم الوالد الذي يتبناها، يعني الرجل الذي يتبناها، فلترضعه مثلا أخته ليصبح خالا لها، وهكذا. ولهذه التفاصيل كل حالة على حسب الميسور، كل يسأل على حسب الميسور، لكن لابد من مراعاة كبر هؤلاء الذكور والإناث الذين تتبناهم هذه العائلة العوائل، حتى لما يصبحوا يعني يبقوا عيالا على غيرهم ولا يستقلون بتدبير شؤون أمرهم، مثل الولد العمر 16 سنة و 17 سنة، هذا لا يستطيع أن يستقل وأن يعني يقاوم أعاصير الحياة ولا سيما في تلك الديار، فلا بد من رعاية كبير، أن يحيطه برعاية ونصيحة وتربية وتدبير. فهؤلاء حتى لا يقع الحرج الشرعي فلا بد من مثل هذا الإجراء. وإن كنا ننكر ما جرى في الشام، إلا أن الذي حصل أمر وقد وقع، ودائما نقول لكم المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، ولا بد من يعني تبني هؤلاء، لا يتركون الكفار، ومن تركهم الكفار فالإثم عام على جميع من يستطيع أن يتبنى ولم يتبنى، أن يتركوه من يستطيع أن يتبنى ولم يتبنى فواجب كفائي. ما معنى الواجب الكفائي؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقوموا به آثم الجميع. ولذا بعض أهل العلم في بعض المسائل يقدمون الفروض الكفائية عن الفروض العينية، من تعين عليه، من كان يستطيع، فبهذا التبني يرفع الإثم عن جميع المسلمين في تلك الولاية. هذا أمر واجب ولا يجوز للمسلمين أن يقصروا فيه، وهذا لون من ألوان الولاية للمؤمنين فيما بينهم، ولون من ألوان البراء من الكفار، ألا أجعل هؤلاء الأولاد الصغار لا يأخذهم المسلمون الكفار فيصبحوا كفارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه في الصحيحين، يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فللأبوين أثر وللبيئة التي يتربى فيها الإنسان أثر على أن يصبح يهوديا أو على أن يصبح نصرانيا أو على أن يصبح مجوسيا. فالواجب علينا أن نحافظ على الفطرة الصحيحة التي فطر الله تعالى هؤلاء الصغار عليها، وألا نجعل غيرهم يعمل على تبديل فطرتهم، والله تعالى أعلم. سؤال جرى ذكره ولعل وقع زلل في اللسان في الجواب، في موضوع لبس الخاتم في أي الأصابع يلبس الخاتم، ورد فيه أحاديث ولعله وقع عندي خلط في بعض الأحاديث لما ذكرت الجواب سابقا. الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه في الخنصر يده اليسرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في خنصر اليد اليسرى، يعني الإصبع الصغير. وفي مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الخاتم في الوسطى أو التي تليها. شك الراوي، شك الراوي، الراوي شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا أن يلبس الخاتم في الوسطى أم في التي تليها. التي تليها إيش؟ سبابة. التي تليها السبابة الآن أو السبابة، وسميت السبابة لأنهم كانوا إذا تسابوا أشاروا بها، سميت السبابة بالسبابة لأنهم كانوا إذا تسابوا فيما بينهم أشاروا بها فسميت السبابة. في الوسطى أو السبابة الآن الصواب ترك اللبس في الوسطى وترك اللبس في السبابة حتى نخرج من يعني أحد النهيين. شك الراوي في الوسطى والسبابة. هناك رواية شبهت عليه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم في الخنصر والسبابة. في رواية عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم في الخنصر والسبابة. هذه الرواية شاذة، هذه الرواية لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في الخنصر، فالرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم في الخنصر رواية لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن السنة لبس الخاتم بالخنصر في اليد اليسرى، والنهي عن لبس الخاتم في الوسطى في التي تليها، والله تعالى أعلم. حكم النقش على الخاتم: أولا النقش ثابت، والعلماء رحمهم الله تعالى لهم يعني كلمات كثيرة معروفة عند العلماء مذكورة في تراجمهم في النقش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقش على خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يسن؟ الجواب: يسن لغيره. لا، لا يسن في حقك أن تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في حكم لبس الخاتم، فمنهم من نهى عنه، وورد حديث ضعيف في ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. الحديث لم يثبت. الخاتم كان يعني هو خاتم، اسمه خاتم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يختم به الكتب التي يرسلها. وهذا الخاتم ورثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وورثه بعد أبي بكر عمر، وورثه بعد عمر عثمان، وكان في يده وسقط في بئر أريس فنضحت ماؤه للبحث عنه فلم يوجد. فبعض العلم يعني يكره الخاتم إلا للاستخدام، يعني أن يختم، أن ينقش عليه شيئا ليختم به الكتب. الصواب ليس صحيحا، ليس لم يثبت شيء صحيح في النهي عن لبس الخاتم. النقش يعني يسن للإنسان أو لا حرج للإنسان أن ينقش ما يكون له فيه موعظة. فمثلا عمر كان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. عمر كان كاتب كفى بالموت واعظا يا عمر. فالإنسان ينقش خاتمه يعني ما له فيه عبرة، بما له فيه عبرة. ويسن أن يكون في الخاتم فص، وأن يكون الفص من داخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه في باطن كفه ولم يضعه على ظهره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الفص في باطن الكف، ولما يكون في باطن الكف يكون الختم، لما يكون في باطن الكف يكون الختم بهذا الأمر. إذا كان في الخاتم ذكر لله عز وجل فينبغي أن لا يدخل به الإنسان الحمام، يعني ينقش إنسان مثلا لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله، فما ينبغي أن يدخل الحمام إن خاف ضياعه فيخلعه ويضعه في جيبه، فإن أخفاه فلا حرج إن شاء الله. سؤال: هل الشيخ الألباني يقول بعدم وجوب الجماعة لمن لا يسمع النداء. هذا ليس كلام شيخ الألباني، هذا كلام النبي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه مرفوعا، وبعض الحفاظ يذكرونه موقوفا. لا صلاة لمن يسمع النداء ولم يجب إلا من عذر، إلا من عذر. طب سماع إيش؟ سماع على الحال الأول في وقت صفاء والمؤذن صيط صوته مرتفع يؤذن من أعلى مكان، لن يصعد أعلى مكان وما فيها العماير الموجودة الآن التي تحول دون السماع، فالذي يسمعه يجب عليه أن يلبي. طب وجدت عوارض للسماع، العبرة بالعهد الأول، يعني واحد جنب بيته تشرب قمبريصة مثلا أو همر لبناء بيت والمؤذن بأذنه ما بيسمع والمؤذن بجانبه، المسجد بجانبه، حصل عارض يمنع من السماع، هل هذا العارض يعني يسقط عنه حضور الجماعة؟ لا، لا يسقط. طب إنسان لا يسمع بعيد لا يسمع، فإن جاء للجماعة ممنوع؟ لا، لكن مجيء للجماعة ليس واجبا. إذا كان بعيدا بعدا لا يمكنه من السماع فمجيئه للجماعة ليس واجبا شرعيا، لكن لو جاء قلنا لك فضل. من الذي يجب عليه أن يحضر للجماعة؟ أولا من سمع وكانت الجماعة واجبة في حقه، نستثني من وجبت في حقه الصلاة دون الجمعة والجماعة كالنساء في البيوت وكالعبيد وكالمرضى وكالمسافرين، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة، ولا لا تجب عليهم الجماعة. من سمع وهو مصح مقيم غير مسافر، ذكر غير أنثى، ويكون مكلف بالغ وعاقل، يجب عليه الحضور. فإن لم يحضر أثم. تدرون أن شيخ الإسلام ابن القيم يقولون معنى لا صلاة له لا صلاة له، يقولون الذي يتخلف عن الجماعة من غير عذر الجماعة في حق في عند شيخ الإسلام من أركان صحة الصلاة، فإن صلى في بيته فكأنه لا صلاة له، لا صلاة له. شيخ الإسلام يقول لا صلاة له، يعني كأنه لا يصلي. سمعته في مجلسا لشيخنا الألباني رحمه الله أفاض فيه وطول وفصل وأفاد وأجاد رحمه الله في الربع شيخ الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد ب75 درجة، أو قال ب27 درجة. قال النبي قال يعني أفضل ب27 و25، لو كانت باطلة لما كان لهذه الدرجة أفضلية، لو كانت الجماعة باطلة لما كانت لهذه صلاة أفضلية. ولذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة على خلاف المحدثين، قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة محمولة على صلاة الكمال، اللام النافية على صلاة لا صلاة كاملة له. وأما عند ابن تيمية محمولة على الصحة لا صلاة له، أي صلاته ليست بصحيحة، لكن الصلاة الجماعة على أرجح أقوال العلماء واجبة والله تعالى عليه. هل يجوز حبس الطيور داخل أقفاص؟ نعم، بشريطة أن تطعمهم. القفص، الحبس العصفور في القفص يمنع العصفور من الطيران، ولو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الله الطير، يغدو خماصا ويعود بطانا. إيش يعني يغدو خماصا؟ لا شيء في بطنه، ويعود بطان بطنه مليء، فالطير تتركه يخرج خماصا ويعود بطانا. فالطير إن أطعمته كفيته مؤنة الطيران للبحث عن الأكل وعن الرزق، فإن حبسته فلك ذلك شريطة أن تطعمه. ودل على هذا حديثان، الحديث الأول حديث أنس الصحيح، وهو حديث عجيب جدا عند المحدثين، ألف فيه ابن القاص الطبري جزءا. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم والدة أنس بن مالك، وكان له ولد أخو صغير وكان يلعب بالعصفور، فطار العصفور فأصبح يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقره على حبس الطير في العصفور، هذا هو شهاد. ثم لما طار أصبح يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاطف الجميع في ذاك الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يلاطفه يمازحه، فيقول الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير إيش هو؟ العصفور. الفقهاء يتندرون بالمحدثين فيقولون أنتم لا تحسنون الاستنباط، بس تحسنون حدثنا حدثنا حدثنا تحسن الرواية. فابن القاص من المحدثين الفقهاء من كبار فقهاء الشافعية، فألف جزءا في هذا الحديث وهو مطبوع، استنبط من هذه الكلمات وهذه القصة 70 فائدة فقهية، فلخصها الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما شرح الحديث، ثم زاد عليها 30، فأوصل الفوائد إلى 100 فائدة استنبطها العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. 100 فائدة لو أنكم تقرؤون فتح الباري في هذا الحديث لوجدتم عجبا، وأنتم تقرؤون تقول سبحان الوهاب. فكما أن الله يعطي بعض الناس أموالا والأموال لا تعد ولا تحصى، وبعض الناس له أملاك يعيش ويموت ولا يراها، بعض الناس أعطاه الله تعالى فهما وعلما ورزقه استنباطا، وبلا شك أن هذا أعتم الأول على وجه أن تقول سبحان الوهاب، سبحان الله عز وجل ما أعظمه. فهذا الحديث دل على جواز حبس العصفور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ودل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حبستها ولم تطعمها، فإن حبس الإنسان القطة أو العصفور أو ما شابه فأطعمه فلا حرج، أما أن يحبسه فيموت فلا يجعله يأكل ولا يشرب فهذا المحرم، فحبس العصفور في القفص المطعم لا حرج فيه والله تعالى أعلم. ما هو الضابط الذي نميز به في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ولي أمر أو كان نبيا أو كان كإنسان فعله كإنسان من بشر؟ أولا ألف الإمام القرافي كتابا في هذا سماه الإحكام، ميز فيه بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كإمام وكنبي، وفصل في هذا وطول. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فالأعمال الجبلية التي لم يفرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الناس فهذه لا يقال يعني أنا أفعل أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يقول أنا أتنفس لأن النبي يتنفس، أنا أكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، أنا أشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، أنا أمشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، هذه أفعال جبلية يفعلها الناس. لكن أن تقول أنا أنام كما نام النبي صلى الله عليه وسلم أصبح اقتداء الآن، أنام كما ينام النبي صلى الله عليه وسلم، أكل كما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه ينحدر من صمم، فتتقصد أن تتمثل صفة مشية النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مأجور في ذلك، أنت مأجور في ذلك. طب الأفعال التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم كالعادة مثل مثلا تربية الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنه أخذ شيئا من شعره إلا في نسك في حج أمة، النبي اعتمر 4 مرات وحج مرة، ما حلق رأسه إلا 5 مرات، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان له ضفائر، وكان إذا قام الليل اكتحل وانتشط وجعل له ضفيرتين وتطيب ووقف يناجي حبيبه ربه جل في علاه. طب واحد يقول أنا أربي شعري لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب شعره، سنة سنة، التشبه به عليه أجر، حبه حب النبي صلى الله عليه وسلم التشبه به لك فيه أجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر جميل، من كان له شعر فليكرم، مراد شعر يعني مميز، من كان له شعر فليكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ولدا قد قزع حلق له شيء وأبقوا شيئا، فقال حلقوه كله أو اتركوه كله، حلقوه كله أو اتركوه كله، يعني ما تخلي شيء محلوق غير محلوق، وهذا من عدل حتى تعدل في شعرك، حتى منع الشرع أن تجلس نصفك في الشمس نصفك في الشمس نصفك في الظل، يجب عليك أن تعدل مع نفسك. منعك النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي إحدى القدمين تلبس الحذاء وإحدى الأخرى لم تلبس الحذاء، حتى مع نفسك يجب عليك أن تعدل بين قدميك وأن تعدل بين شقيك، وهذا من العدل الذي يجب على المسلم أن يحرص عليه وأن يحققه. شاهد أن من أرخى شعره حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به هو مأجور بهذا الحب وبهذا الاقتداء. أما ذات الفعل ما ننظر لفعله وننسى قوله، فالنبي قال حلقوه كل من كان له شعر فليكرم، وهكذا. يعني أنس يقول لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع أحببته، لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنس حب القرع سنة؟ لا ليس سنة، الناس لها أمزجة الأطعمة والأشربة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلو البارد، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلو البارد، الشيء الحلو البارد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وكان يستعذب الماء، يطلب يعني الماء العذب، يشرب يحب الماء العذب، وهذا دلالة على يعني مزاج رفيع. وإحنا يجب علينا أن نعلم نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ونعرف أحواله. الخلاصة من أحب مثل هذه الأشياء اقتداء به صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، لكن يبقى الجانب الجبلي والبشري أيضا موجود، مثل فعل أنس لما كان يحب يعني يحب القرعة. أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره إلى شحمة أذنيه، فنظر فوجد أمامه بعض تلاميذه، فنظر إلى ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، فقال كشعر ثابت هذا، فقال ثابت ففرحت فرحا شديدا أن شبه شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشعره. يعني هو أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان يعني يرخي الذوائب الخلف فيبقى شعره على شحمة أذنيه من الأطراف مثل ما يصنع ثابت هذا، فقال ففرح ثابت فرحا شديدا. هذا الحب في الاقتداء، وليس لا يصنعه الإنسان ابتداء تدينا وتعبدا. في أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه لي أمر. في البخاري ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي أن علي رضي الله تعالى عنه خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أقبل، والله لا أقبل، والله لا أقبل تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله، والله لا أقبل تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا إن فاطمة مني، ألا إن فاطمة مني، من آذاها فقد آذاني. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إن الحلال ما أحله الله، وألا إن الحرام ما حرمه الله. بعض الصحفيين في بعض الجرائد المصرية كان يعني يستنبط من هذا الحديث حرمة التعداد، حرام على رجل عدل، النبي منع عليا من التعداد، وهذا غلط. في هذا الحديث النبي ليس مشرع، لأن النبي ختم هذا الحديث بقوله بقوله الحلال ما حل الله والحرام ما حرم الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تصرف على أنه ولي أمر، ولي أمر من؟ ولي أمر علي، علي يزوج، ولي أمر علي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ها أقبل لك تزوج هذه البنت، فعلل فقال لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله، ثم ختم فقال ألا إن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. الحلال أنا ما أحلل أحرم، أنا لا أمنع التعداد. طب ليش النبي قال ألا إن فاطمة مني؟ بعض أهل العلم قال في هذا إشارة إلى أن بنات الأنبياء لا يعدد عليهم، ولذا فعلا علي ما عدد إلا بعد وفاته فاطمة. ترى الخلفاء الراشدين الأربعة والعشرة المبشرون بالجنة معددون، والبدريون معددون، واحتاج بعض الطلبة يفحص بعض الصحابة. علي رضي الله تعالى عنه ما عدد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. علي ما عدد إلا بعد أن ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنه. فمن من قال ألا إن فاطمة بضعة مني، يعني ما تأذي فاطمة، من آذاها فقد آذاني، لا تعدد عليها، فيكون هذا مأخوذ حكم. ومنهم من قال النبي منعه لأنه ما أحسن الاختيار، النبي منعه لأنه اختار بنت عدو الله. طبعا هي مسلمة، يا أسلمت وعكرمة أخوها أسلم، لكن هذا اختيار ليس بحسن. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف أحيانا كأنه إمام، مثل المعارك وتدابير الحروب يتصرف أحيانا كأنه ولي أمر، كهذه الحادثة التي حصلت مع علي. والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم وفي قوله أنها تشريع للأمة، ونعرف الحالة الأولى والثانية من خلال القرائن التي تحتف بها. فعرفنا في حادثة زواج علي أو رغبة علي في الزواج من بنت أبي جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قرينة فقال الحلال محلل الله والحرام محرم الله. فلما ذكر هذه القرينة تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف على أنه ولي أمر لعلي، وهكذا. والله تعالى أعلم. أخ يقول كيف لا نتعبد الله ببناء المساجد والنبي يقول من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة؟ هذا الأخ لم يفهم كلامي الظاهر في درس أمس. أن لا نتعبد الله ببناء المأذنة مش المسجد. من بير قلنا إيش حكم بناء المآذن وتزويق المساجد والنفقة الكبيرة التي فيها إسراف على المساجد، تزويق المساجد وزخرفتها وتحميرها وتصفيرها من باب التشبيه تشبه باليهود والنصارى. علماءنا يقولون من أصابه هم بسبب ضيق في الدنيا يعني يسن له أن يجلس في المسجد ينظر فيرى بيت الله متواضع فيزول همه. فبيت الله لا يسن تحميره ولا تصفيره ولا يسن بناء المآذن. أمس ذكرنا أن المأذنة إذا كنا لا نعرف المسجد إلا من خلالها، مثل بناء المساجد في ديار الكفر، ما تعرف المسجد من خلال الصوت الذي يخرج خارج المسجد، فنبني المأذنة حتى تنادي الناس على أن هذا بيت الله. أما بلاد المسلمين نضع شيء مكان مرتفع، إذا ما صعب عليه المؤذن نضع السماعات عليه وتكفينا، ولا داعي لأن ننفق الأموال الكثيرة وهذه الزخارف في المأذن. فأنا لا أزاهد بناء المساجد، أنا أزاهد في إنفاق الأموال على الزخرفة وحصر النفقة في بيوت الله. في بعض الأحياء تجد مسجد بجانب مسجد، فالنفقة من الأفضل صدق الفقراء لمسجد. احفظ عني بارك الله فيك، النفقة تكون أفضل إن سدت حاجة، إن سدت حاجة، كل ما سدت نفقة حاجة تكون أفضل. فالأمر يتفاوت من حسب الأماكن وحسب الأزمنة وما شابه، والله تعالى أعلم. ما هي الطريقة الصحيحة لقول آمين بعد قراءة الإمام بالفاتحة كإمام ومؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن الإمام إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. والملائكة تمتثل الصواب. الإمام، وللأسف حتى في صلاة الفجر اليوم ما رأينا سنة، ما ظهرت سنة السنة الصحيحة، ونحن إن شاء الله طلبة علم، والواجب علينا أن نهتم بهذه السنة، والواجب على الإمام أن يعتني بها وأن يرشد الناس للوجه الصواب فيها. الإمام يبقى إماما إلا إذا حصل التأمين، فلما يحصل التأمين يصبح الإمام مأموما ويصبح المأموم إماما. في واقع حياة الناس في أغلب مساجد الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن فأمنوا، ويقول إذا ركع فاركعوا، ويقول إذا سجد فاسجدوا، أي إذا ركع الإمام فاركعوا، إذا سجد الإمام فاسجدوا، ويقول إذا أمن فأمنوا. يقول الإمام الخطابي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا كقول العرب إذا ارتحل الأمير فارتحلوا. فالمأمور لا يساوي الإمام ولا يسبقه ولا يتأخر عنه، يعني العرب تقول إذا ارتحل الأمير فارتحلوا. متى يرتحل الإنسان؟ الأمير يسبق، وبعد ما الأمير يسبق هو إيش؟ هو يتبع، هو يلحق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا أمن فأمنوا، من الذي يسبق؟ الإمام. والمأموم أولا لا يساوي، ثانيا لا يسبق، ثالثا لا يتأخر. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا؟ طيب نريد من أخينا أبي أحمد يقرأ الآن الفاتحة ونحن نؤمن بعد أن يؤمن هو، حتى نتعلم بتطبيق العملي. نحن الآن أخونا أبو أحمد يقرأ الفاتحة ونحن نؤمن بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا نساوي، انتبهوا، الشرط الأول ألا نساوي، والشرط الثاني ألا نسبقه، والشرط الثالث ألا نتأخر عنه. اقرأ يا أبو أحمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. متى قلت آمين؟ بعد ما سمعنا من الإمام. هل هكذا نصنع في الصلاة؟ ليس الجميع في الصلاة هكذا نصنع، قليل منا يصنع هكذا، قليل منا يصنع هكذا. يعني احنا سمعنا الآن أخينا الإمام من آمين فسبقنا، فلا يجوز لنا أن نساوي، ولا يجوز لنا أن نسبقه، ولا يجوز لنا أن نتأخر عنه. سمعنا، سبقنا بالآ ولحقنا، هو سبقنا بالآ ونحن لحقنا، لحقناه. أغلب الناس ماذا يصنعون اليوم؟ الإمام لما يقرأ رب الضالين المد اللازم ومد العرض للسكون ويكون قرابة يعني 10 حركات إلى 11 حركة 12 حركة، فبيكون نفس الإمام انقطع، يعني نفس قليل الواحد يأتي فانقطع يحتاج يتنفس قليلا. وهكذا صنع لما قرأ، إذا لاحظتم بعد آمين ما فرغ من المد هو المد البدل، آمين مد بدل ومرد بعد السكون ليس مد لازم، الآن مد بدل. وكان شيخنا سعيد سمور رحمه الله في التلاوة يقول ما في شيء اسمه مد بدل، مد بدل كلام عربي طبيعي للحركتين، كلام عادي، هذا كنطق العرب، ليس هذا يعني مد خلاصة، هو مد بدل ومد عارض للسكون. فغالبا ينقطع نفس الإمام، فلما انقطع نفس الإمام سكت، وبعد السكوت بده يقول آمين، الناس يقولوا آمين قبله، فهم يقولون آمين قبله، فيصبحون أئمة ويصبح الإمام مأموما ويقول بعدهم. يعني الناس اليوم إذا أمن المأموم فأمنوا، فاللي أمن الإمام كأن النبي يقول هكذا، والنبي ما قال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال إذا أمن الإمام فأمنوا. فالصواب التأمين. جزى الله أخانا السائل خيرا، هذه سنة يعني ضائعة، وهذه سنة تحتاج منا لأن نتنبه. فإذا صليت مأموم لا تغرك الكثرة ولا تغرك أصوات المتعجلين، واحرص على أن تصيب سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هل يجوز وضع صورة شخصية أو صورة الإبن مثلا على الهاتف على الجوال؟ هي الصور أصبحت يعني بلاء وأصبحت فتنة العصر. الصورة الموضوعة في الجهاد تمتاز، أولا صورة غير ثابتة ممكن تمسح في أي وقت، وثانيا صورة غير ظاهرة، صورة مخفية. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مجموعة أفراس أن تقطعها عائشة وأن تحشوها في الوسائل، فالصورة الغير ظاهرة مخفية أمرها أيسر، فالصور الموجودة في جهاز الجوالات أمرها سهل، لكن يجب على الناس أن ينتبهوا لما يضع. أنا أستغرب بعض إخواننا من طلبة العلم يضع صورة الواتس، يكون صورة تظهر على وجه دائم في خانة بجانب الاسم، تجد واضع بنته وتكون بنته مسجونة وكبيرة، أو متصور هو زوجته وزوجته مثلا حاشرة الرأس. بعض الإخوة ما ينتبه لهذا، وهذه تعرض، هذه تظهر، تكون هذه الصورة ظاهرة، كل ما جاءتك رسالة منه تظهر هذه الصورة، هذا حرام، هذا ما يجوز شرعا. حتى وضع الصورة التي تكون خفية إذا كان فيها عورات قد يعني ينظر غيرك في جهازك، قد ينظر غيرك في جهازك، ولذا الواجب على الإنسان أن يحتاط في العورات وأن يحتاط في مثل هذه الصور، والأحب إلي ألا تكون هذه الصور إلا عند الحاجة. تفضل. تعقيبا على السؤال السابق، رواية وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، لعل هذا الإشكال موجود عند بعض الأخوة، يسمع ولا الضالين فيقول آمين. يا ليتنا نجد هذا، يا ليتنا، هذا ما نجده. وكان بهذا يقول شيخنا الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، شيخنا محمد نسيب الرفاعي كان يقول معنى إذا أمن فأمنوا، يعني إذا سمعت آمين نون آمين من الإمام فقول آمين. شيخنا محمد نسيب الرفاعي كان يقول معنى إذا أمن فأمنوا، إيش معناها؟ لما الإمام يقول آمين ويفرغ من النون من آمين أن تقول آمين، الأمر محتمل. حتى أني سمعت شيخنا الألباني مرة يقول علمنا الناس وبقوا يتعجلون، فلو قلنا لهم قولوا آمين بعد النون من الآمين لعلهم يتعجلون فيصيبون السنة التي ننهدي بها، لعلهم يتعجلون فيقولون آمين بعد الألف بعد آمين. المراد بإذا قال الإمام آمين إذا أمن فأمنوا تحتمل المعنيين، لغة تحتمل المعنيين، ولكن الذي يبدو والله تعالى أعلم أنها بالنظر إلى أشباهها ونظائرها كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا، فإن الإمام لا يركع بعد أن يفرغ الإمام من الركوع، وإنما المراد الإرادة والبدء، إذا أمن أي إذا أراد، إذا بدأ فابدأ، وهي مثل قول الله عز وجل فإذا قرأ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. متى نحن نغسل الوجه؟ بعد الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل. إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، ليش ما نقول صلاة الوضوء بعد الصلاة؟ إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، إذا أردتم القيام، وليس المراد إذا قمتم للصلاة إذا فرغتم من الصلاة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، متى نحن نستعيذ؟ قبل القراءة. إذا أردنا لإيش؟ القراءة. والإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية في تفسيره قال بعضهم بعد فراغ من القراءة تستعيذ خوفا من العجب، وهذا بعيد، هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. الصحيح إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أمن، إذا بدأت، إذا أردت أن تؤمن بدأت فأمنوا وهكذا. فضل أبا محمد. شيخنا بارك الله فيك، في حديث أو أثر عن البراء بن عازب في البخاري كان يقول كنا لا نحني ظهورنا حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد مكن جبهته من الأرض. صحيح. هذا يفيد أنه بعد العمل ممكن يعني. لا، الله يحفظك، هو ينحني بعد ما تصل الجبهة للأرض، يعني أنا لما يوصل الإمام جبهته هو بعد ما بدأ بالسجود، ما بدأ بالأذكار، يعني أنا المأموم أجعل الإمام يسبقني قليلا، لما الإمام يسجد ويضع الجبهة في الأرض أنا أبدأ أنزل، فأنا لا أتأخر عنه، يعني أنا ما أبقى واقف لما الإمام يسجد يفرغون السجود وأذكار السجود أسجد، لأنه آمين صارت شيء خاص، فإذا وصلنا لنون آمين نكون فرغنا، لما نوصل لنون آمين نكون فرغنا. فأنا الآن لما أنزل على أثر البراء بن عازب، وهو ليس هو أثر، هو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كامل بن حنون لما النبي صلى الله عليه وسلم تصل جبهته الأرض، مش لما النبي يبدأ بالذكر، هي شو الفرق بين أنك تسجد ولما تصل جبهة النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض؟ يكاد النبي ما سبح مرة فتكون قد لحقت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى، وجزاك الله خير على المداخلة، هذا معنى تفصيلي تقديري لما قلناه، لا تتأخر عن الإمام والحقه، لا تتأخر عن الإمام والحقه. كم تتأخر عن الإمام؟ قلنا لا يسبق، وقلنا لا يساوي، وقلنا لا يتأخر. كلمة لا يتأخر كلمة فضفاضة، كلمة لا يتأخر كلمة فضفاضة. الآن أثر براء بن عازب يفصل لنا المقدار الذي لا نتأخر فيه، بتعبير آخر لازم نفس المعنى، المقدار الذي ينبغي للإمام أن يصنعه ثم نحن نلحقه. فلو كان الصحابة يعني ينحنون للسجود والنبي قد فرغ من السجود، جاءت النظير، تكلمنا الآن عن النظائر، جاءت أننا نقول آمين بعد نون الإمام، لكن الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. طيب على نفس المعنى نفس السؤال، هل معنى هذا التفصيل في التأمين أننا لا نؤمن إذا لم يؤمن الإمام؟ إذا أمن الإمام فأمن، طب الإمام ما أمن، نؤمن سرا، نؤمن سرا يا شيخ، نؤمن سرا لجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي علمنا، فنحن نقتدي بالإمام الأول صلى الله عليه وسلم. لكن يقول شيخنا نقلا عن ابن حزم في تمام المنة، إذا ما أمن الإمام فالتأمين ليس واجبا علينا ولكننا نصنعه، وأما إذا أمن الإمام فالنبي يقول فأمنوا فتأميننا واجب ونأثم إن سمعنا الإمام أمن ولم نؤمن. يعني التأمين في حقنا قسمان، واجب وسنة، فإن أمن الإمام فيجب علينا أن نؤمن، وإن لم يؤمن الإمام فنبقى على السنة الأولى وهي سنة الفعل، وفي سنة الفعل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الفعل خلف النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها إيش؟ أنها ليست واجبة وإنما سنة، إن أمن نؤمن وجوبا، وإن لم يؤمن أمننا سنة. وهنا يأتي السؤال، هل المنفرد يؤمن؟ الجواب نعم، المنفرد يؤمن. ما فهمت؟ هل تأمين الإمام واجب؟ تأمين الإمام واجب؟ لا أعرف وجوبه، لأنه من صنعه صلى الله عليه وسلم، والأصل في فعله المجرد الذي لم يقع فيه أمر أنه سنة، لكن إن أمن فحينئذ يجب على من يسمعه أن يؤمن. صديقي عنده باص مدرسة ويعمل عليه، وله صديق جاء له بعمل لهذا الباص، ومن دون علمه قام بخصم 100 دينار من الحساب كل شهر له، هل هذا جائز؟ رجل خدم آخر فنفعه بأن أوجد له مهنة، جزاك ربي خيرا، فهذا الأخ الذي انتفع بهذه المهنة يكافئ صاحب هذا المعروف فيعطيه ماله، هل هذا مشروع؟ مشروع، هذا ليس ممنوع. متى يكون هذا ممنوعا؟ لما يكون هنالك شرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي إنسان صنع لك معروف كافئه، وهذا من الخلق الطيب، وأقل المكافأة أن تدعو له، وأحسن الدعاء له بظاهر الغيب. من صنع إليك معروف، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. رجل قال لآخر تعمل بوظيفة، أتوسط لك بوظيفة وأنا أخذ منك مالا، فهذا هو المنون. أما إن أخذ من غير شرط مسبق فهذه مكافأة حسنة، وهذا خلق طيب، خلق حسن، ولا أرى في هذا حرجا البتة، والله تعالى أعلم. أخ يقول أنا أحب صوت مؤذن أو صوت قارئ، ماذا لو قلدت صوته؟ يعني بعض الناس بيقرأ أو بيأذن على يعني صوت مؤذن معروف أو قارئ معروف، هل هذا مشروع؟ أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، في البخاري عن سلمان قال نهينا عن التكلف، ألا قال البخاري، وهو موصول صحيح، وثبت عند الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن يكون لي مثل كذا وكذا وحاكيت أحدا، ما أحب أن يكون لي مثل كذا وكذا من الخير وأن أكون حكيت أحدا. استشكل العلماء هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف حاكى نبيا ضربه قومه فأدموه، لما رجع النبي من الطائف كان حاكي نبيا، والنبي يقول ما أحب أن يكون لي مثل كذا وكذا وحكيت أحدا، فرفع الاستشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم حاكى نفسه لما ضربه أهل الطائف، ما حاكى غيره، فهذا الحاكاة لا حرج، لأنك لما تحاكي موقفا حصل معك فأثر فيك فحاكيته أمام الناس ولا حرج. أما أن تحاكي غيرك بتكلف فهذا ممنوع، وهذا المنع ظهر في الكراهة وليس الحرمة. لكن كما أن الله جل في علاه خلق الناس متشابهين، ممكن ترى شخص ثم ترى آخر تظنه هو من شدة الشبه في السمح والأشكال، فقد يخلق الله تعالى أصوات متشابهة، ممكن واحد يقرأ بدون تكلف وبدون محاكاة فأنت تظن أن القارئ الفلاني يقرأ، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، فأنت لا تتكلف لا تحاكي غيرك، فإذا قرأت بطبعك وترسلك من غير تكلف فوافقت غيرك، الإنسان يتأثر بمن يسمع، الإنسان يتأثر، وهذا التأثر طبيعي، فإذا تسلل إليك هذا التأثر من غير تكلف لا أرى في هذا حرج. يعني واحد مدمن يقرأ قراءة فلان فأصبح يقرأ مثلها وهو لا يشعر من غير تكلف، لا أرى في هذا حرج. ومثله الأذان، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. كيف تعتد المرأة التي ارتفع عنها الحيض دون سبب معلوم؟ كما تعتد الصغيرة كما قال الله عز وجل واللائي لم يحضن، وكما تعتد العجوز الكبيرة، امرأة عجوز كبيرة مات طلقت، كيف تعتد؟ تكون العدة في حقها ليس الحيضات وإنما الأشهر. السؤال لا يصح على عدة المتوفى عنها زوجها، لأن عدة المتوفى عنها زوجها ليس بالحيضات وإنما والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فالأربع أشهر وعشرة ما في مشكلة فيها، لا لتحيض ولا شيء. تبقى المطلقة التي تحيض وهي من ذوات الحيض فحصل معها عارض منع الحيض عنها، تبه هل عدة المطلقة ثلاثة أشهر؟ لا، عدة المطلقة كم؟ ثلاث حيضات. كم ممكن تكون ثلاث حيضات؟ ممكن يكون سنتين، ممكن عدة المطلقة تكون سنتين ممكن. الأصل في المرضع أنها لا تحيض، فلو أن رجلا طلق زوجته وهي مرضع وهي من ذوات الحيض فمتى متى الآن كم تكون عدتها؟ حتى تفطم ولا ذهب تحيض، حتى ترى الحيضات الثلاث. وبعضهم قال حتى ترى الحيض، وبعضهم قال حتى ترى طهر الذي يعقب الحيض. وأسر هذا عن عمر قال يجوز للرجل اللي طلق زوجته يدخل على زوجته ويراها وهي تغتسل، وبعد ما تغتسل إذا لبست الثياب خلاص تصبح أجنبية عنده، على خلاف بين الطهر والحيض المعروف بين العلماء. لكن امرأة ارتفع الحيض عنها ارتفاعا كليا، إذا كان ارتفاع لعارض كالرضاعة، فحينئذ ينتظر حتى تحيض الحيضة الثالثة. وأما إذا كان العارض دائما، عارض دائم ككبر سن، أو سبب الأطباء والخبراء يقولون هذا ارتفاع حيض دائم مثل شيل الرحم مثلا، هذا ارتفاع دائم، فإذا صار ارتفاع الحيض دائم والحيض لا يعود أبدا، فحينئذ ينتقل حكمها إلى حكم المرأة الكبيرة، فيكون الحكم في حقها بدلا من الثلاث حيضات فيصبح ثلاث، يصبح ثلاثة أشهر. أما إذا العارض، إذا رفع لعارض، فحينئذ ننتظر حتى تحيض الحيضات الثلاث، والله تعالى أعلم. أخ يقول حججت عن نفسي واعتمرت ولله الحمد، توفي والدي رحمه الله ولم يحج عن نفسه، ويسر الله لي هذا العام في ذي الحج. السؤال: هل يجوز لي أن أعتمر بداية عن نفسي ثم أتحلل وفي يوم الثامن التروية أنوي الحج عن والدي، وعندها هل أكون متمتعا يلزمني الهدي أم مفرضا؟ وقع خلاف بين أهل العلم، والأحب إلي إن حججت عن أبيك متمتعا أن تكون العمرة عن أبيك والحج عن أبيك، ولا سيما أنه قد ثبت في حديث جابر عند مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. فينبغي أن تكون العمرة عن أبيك، وأن تكون أن يكون الحج عنك. فإن اعتمرت عن نفسك وحججت عن أبيك فأنت حينئذ تحج عن أبيك حج مفرد وليس حج متمتع، والله تعالى. آية أبا مالك تعقيبا على الحيض، عفوا، تعقيبا على الحيض. نعم، امرأة طهرت قبل المغرب بعشر دقائق فماذا عليها من الصلاة؟ امرأة، أو هذه جزاك الله خيرا، هذه مسألة تذكر في الأوقات، فصلناها في بعض دروس صحيح الإمام مسلم، وقلنا لو أن المرأة شغلها الوقت عن الغسل ولم تستطع أن تصلي فالواجب عليها أن تقضي. فامرأة على عبارة أخينا السائل طهرت قبل المغرب بعشر دقائق، تستطيع أن تصلي فيها العشر دقائق صلاة العصر، فانشغلت بالغسل فالواجب عليها أن تصلي العصر ثم تصلي الظهر. وكذلك المرأة التي تمكنت من أداء الصلاة قبل مجيئها الحيض ففاجأها الحيض ولم تصلي، فالواجب عليها عند الطهر أن تقضي الصلاة التي فاتتها. يعني امرأة حاضت بعد أذان الظهر بساعة وهي تقول مشغولة في شأن أمور بيتها، تقول إن شاء الله أصلي إن شاء الله أصلي، ففاجأتها الحيضة فمنعها الشرع من أن تصلي، وكانت إيش؟ كانت تستطيع أن تصلي الظهر، فالواجب عليها لما تغتسل أن تبدأ بقضاء الظهر الذي فاتها في أول الوقت. وهذه أحكام للأسف تغفل عنها كثير من النساء، هذه أحكام تغفل عنها كثير من النساء. فجزاك الله خيرا أبا مالك على هذا السؤال. شيخنا، الظهر مع العصر أم العصر فقط إذا طهرت قبل المغرب بعشر دقائق؟ في خلاف بين أهل العلم، وهذا أخونا بعد جزاه الله خيرا يعني نبهنا، بعض أهل العلم يقولون الأوقات الصلوات عند الضرورة ثلاثة، وربي جل في علا ذكر الأوقات مفصلة ومجملة، فالأوقات عند الضرورة ثلاثة. بعض أهل العلم يقول أنها تصلي الظهر والعصر في الصورتين، ولا تقبل الشركة إلا الظهر والعصر من جهة، وإلا المغرب والعشاء من جهة أخرى، وهذا مما وقع فيه خلاف بين السلف والله تعالى أعلم. أخ يقول: نحن مجموعة من العمال نعمل في محل سوبر ماركت، نقوم بتوصيل الطلبات إلى البيوت، وبعض أصحاب البيوت يدفعون كراميات للعمال عند التوصيل، ولا يوجد ترتيب معين بين العمال في التوصيل، أي واحد منهم متفرغ يقوم بالتوصيل. اختلفنا في هذه الكراميات كيف نوزعها، هل كل واحد يأخذ ما يدفع له في توصيله أم نجمع هذه المبالغ ونقسمها بيننا بالتساوي، أيهما الأفضل منها شرعيا؟ أنت يعني تجعلني أحيد عن أصل المسألة، أولا هل هي لك أم لصاحب المحل، ثم إن كانت لكم فهل تأخذها بالتساوي أم يأخذها كل من أخذ التوصيلة؟ يعني ينبغي يا أيها السائل أن تسأل هي لنا ولا لصاحب المحل، هذا رقم واحد. وبعدين إذا كانت لكم كيف توزع بينكم؟ هذه المسائل هي التي يقول فيها الفقهاء العادة محكمة، هي التي يقول فيها الفقهاء العادة محكمة. والعادة المحكمة إذا كانت عامة لا تصادم منصا ولا تصادم شرطا وقع بين صاحب العمل والعمال الذين عنده، فإذا صار بينك وبين العمال بين صاحب العمل اللي تشتغل عنده يقول لك إن والله هذا العمل ليس لك، هذا توصيل الكرامية ليست لك وإنما هي لي وقبلت فهي له، وإما إذا لم يوجد شرط فحينئذ على العادة، حينئذ على العادة، وأن تتفقوا فيما بينكم بأن تكون بينكم بالتساوي فهذا أمر أحب إلي. مثل إخواننا اللي بينظفوا سمك طازج عندهم صندوق وهذه كرامية للي بينظف، فتوضع في الصندوق ثم توزع بين مجموعة العمال، هذا حسن. واستدل على تحسينه بما ثبت في مسند أحمد وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله الأشعريين، أي قوم أبي موسى الأشعري وهم قبيلة يمنية، رحم الله الأشعريين، إنهم إذا افتقروا جمعوا أموالهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. فلو أنكم قسمتم فيما بينكم بالسوية فيكون هذا يعني أريح للبال وأدعى لتحصيل المراد والله تعالى أعلم، وإلا فهو على العرف وعلى العادة المحكمة. هل الدم النازل من المرأة الحامل يعد حيضا؟ المرأة الحامل قد تحيض، والعبرة بلون الدم والعبرة برائحته، فقد ثبت عن عائشة مرفوعا أو موقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحيض دم أسود يعرف، أو قال: دم أسود يعرف. الحيض دم أسود، قال صلى الله عليه وسلم يعرف، أي تنبعث منه رائحة كريهة من العرق، لم تدخل عرق الجنة أي راحة الجنة، لم تدخل عرق الجنة أي راحة الجنة. أو يعرف، تعرفه المرأة من خلال أمها وأختها وخالتها، أو تعرفه المرأة من خلال الآلام التي تصطحب هذا الدم. يعني المرأة غالبا التي تحيض في وهي حامل بناتها كذلك، غالبا بناتها كذلك، فدم الأسود دم الحيض أسود يعرف. المرأة قد ينزل منها دم وهي حائض غير دم الحيض، لكن من المعلوم أن المرأة التي تحيض وهي ترضع تحمل وهي ترضع، وأن المرأة التي لا تحيض وهي ترضع فإنها لا تحمل وهي مرضع. هل ممكن المرأة أن تحمل وهي ترضع؟ ممكن. التجربة ممكن، كثير من النساء تجدها يعني، وبلا شك أن المرأة التي لا تحيض أحسن المرأة التي تحيض، فيكون ترتيب تنظيم الحمل إنما هو بالأحكام الشرعية، يكون بالرضاعة، فالأصل يكون بالولد وأخيه إذا كانت المرأة ولودا سنتين، وهذه اللي يكون هذا الترضيع هذا الأمر على هذا الحال تكون المرأة لا ترضع وهي تحمل. فكيف اعتبر الشرع الحيض براءة من الحمل؟ وهذا الأمر بالقاعدة الأصلية. أما إذا وجد شيء خارج عن مثل هذه القاعدة فيتعامل معها كما قلنا بإيش؟ يتعامل بقرائنها. ولذا الشرع جعل موضوع الحيض متروك إلى النساء، يعني المرأة المحيرة اللي أعيت الفقهاء والعلماء، الحامل الحائض المحيرة، حائض ما لها في بعض الأحايين ما لها قاعدة في في في في الحيض إيش تعمل. فالنبي قال لها صلى الله عليه وسلم، قال لمجموعة من المحيرات من النساء في زمنه، قال امكثي قدر أقرائك. شو يعني قدر أقرائك؟ المدة اللي كانت تقضيها وهي سليمة، ولما ما كان عليك عندك هذا الإشكال امكثي قدره، فاقدري للحيض قدره. وهذا أصل أصيل لمن قال في عدة الحائض ثلاثة قروء أن القرء هو الحيض، لأن النبي قال امكثي قدر أقرائك، المراد قدر حيضاتك. لما كنت في غير هذا الإشكال في الوضع الطبيعي كم كنت تمكثين؟ فامكثي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل علاجا، لكن هذا العلاج لحالات نادرة وليس لحالات أصلية. فالشرع جعل الحيض براءة في الحالات في القاعدة الأصلية، لكن إن علمت المرأة أنها حامل ونزل الحيض فلا يكون الحيض براءة، لا يكون الحيض براءة. والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الورقة تكون فرغنا منها.